الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس الأول الذي نأخذه عن أعمال القلوب أخذنا أحوال القلوب ووصف القلوب بوجه عام ومن أي شيء يتركب القلب ثم ركزنا على علم القلوب على الفؤاد على الجزء المخصص من القلب المخصص للفهم والتصور والتذكر والتذكر والتفكر والشعور وما إلى ذلك ثم الآن نبدأ في القسم الخاص بأعمال القلوب ألا وهو القصد والتوجه والنية والإرادة وما يدفع ذلك من أعمال القلوب وأعمال القلوب هي أصل الإيمان وهي أصل الإسلام وهي أصل الدين بل هي الدين وكل شيء يأتي بعد ذلك يكون تبعا لهذا الأصل لعمل القلب وعمل القلب يكون تبعا لقصد القلب ولتوجه القلب ولوجهة القلب والنية نية المرء خير من عمله إنما الأعمال بالنيات يبقى هذا هو درسنا الأول في أعمال القلوب وإذا أردنا أن نتكلم عن هذا فاخترت أن أبدأ بكلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى وهو المسمى بكتاب توحيد الربوبية في أواخره سنأخذ شيئا عن توجه القلب أو قصد القلب أو نية القلب إلى أن نصل إلى الإرادة أو إلى الإرادة الجازمة يعني القلب أعمال القلوب هذه الأعمال تبدأ من النية والقصد وتنتهي بالإرادة الجازمة وما بين ذلك أمور وأمور وأمور وأمور لا يضبطها ولا يحصيها إلا الله عز وجل ثم سنرى أيضا في آخر الجزء العشرين في المجموعة الفتاوى أيضا موضوعا هاما جدا ها الجزء العاشر في مجموع الفتاوى فنجد في اخره كلاما نفيسا للغايه ونتعرف عليه بعد أن ننتهي من هذا الكلام من الجزء الثاني من التفاوت. وهذا الجزء كما قلت عن قصد القلب ورية القلب وتوجه القلب، وكنت قد تعرضت لذلك كثيرا على الإجاز، ولكن نوضحه الآن بشيء أكثر من التفصيل إن شاء الله. وبيتكلم هنبدأ من صفحة 22، بيتكلم عن الحديث ألا كل شيء ما قال الله باطل، وبيتكلم عن نوعي الحق ونوعي الباطل. ثم يقول وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه، لأن الاتحادية والحلولية أخذوا هذا الحديث متكئا لهم في وحدة الوجود أو في الاتحاد والحلول، أنه أي شيء خلا الله فهو إيه؟ باطل، وإذا فالله موجود في كل وجود، بمعنى أن هذا العمود هو الله، وأن هذا الخائف هو الله، وأن هذه الأرض هو الله، وأن هذا السقف هو الله، وأنه ما في الجبة إلا الله، وكان باطل ده كله. على كل شيء ما قال الله إيه؟ باطل. فهو يتكلم عن هذا، ومن خلاله سيذكر الآية وهي موضوعنا من سورة القصص، كل شيء هالك إلا إيه؟ فيقول وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه، فقد عرف أن كل ما سوى الله فهو باطل بوجه الباطل الذي تقدم تفسيرهما. طب إيه الوجهين دول؟ شرحتهم أنا في الدرس الماضي على وجه السرعة في آخر الدرس. إن الشيء إذا كان موجودا فهو حق باعتبار أنه إيه؟ موجود. يعني السم، السم ده خيالي ولا موجود؟ يبقى هو حق باعتبار انه ايه؟ موجود. لكن ما المنفعة اذا كان هيستعمل السم للفئران؟ يبقى هو ايه؟ حق، عشان فيه منفعة وقصده نافع. طب اذا كان بقى هذا السم يستعمل للانسان البريء للمؤمن، يبقى ده ايه؟ إذا قصد باطل ولا لا؟ يبقى بهذا الاعتبار باطل. يبقى دائما الحق موجود نافع، او عايز تعريف كده المقصود النافع او ده الحق. المقصود النافع يعني شيء موجود حقه وبعدين يقصد وايه وينفع. طب الباطل اما ان يكون معلوما والخبر عنه يكون باطلا، طبعا تقول في شيء كذا وليس موجودا، يبقى ده ايه؟ باطل. وإما أنه موجود لكن قصده إيه؟ باطل، تريد طعاما، يبقى قصدها من أجل الطعام باطل ولا لا؟ باطل، لكن قصدها من أجل الشكر من أجل باطل، يبقى حق. فخلي بالك يعني من الوجهين دول، إن الشيء موجود والوجه الثاني يكون إيه؟ أن يكون نافعا، والباطل عكس، يكون معدوم يبقى ده باطل، أو يبقى موجود ولكن لا منفعة في قصد في الاعتبار المطلوب. فيقول أحدهما اللي هو الحق يعني هو المقصود النافع، والباطل ما لا منفعة في قصده. وكل شيء ما قضى الله إذا كان له القصد والعمل كان ذلك إيه؟ باطلا، لأنك لو عملت وقصدت غير الله أعملك ينفع؟ بل ضره أقرب من نفعه. والأمر به باطل، وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. فانسلخ الباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة. يعني عايز أقول لك الباطل يعني هو نية الإنسان وإرادة الإنسان والذي دار في قلب الإنسان، لما العين المقصودة لا. قل شيخ الإسلام يقول بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له، تقصدتها ليه؟ كما جاء في الحديث أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. طب المسيح معبود ولا لا؟ معبود يعبد من دون الله. هل المسيح باطل؟ قصده بالعبادة إيه؟ باطل، أن هذا الخلق ما ينفعش بل يضر. وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم، والعدم هو المنفي، العدم مش حاجه مش موجوده. فالشيء ينفى، ينفى لكم نوع بقى؟ اول حاجه الانتفاء وجودي في الجمله، صح سهل لي، لم يلد ولم يولد، هل وجد الله ولد؟ هل وجد الله عز وجل؟ هل وجد شيء من هذا؟ طب ولم يكن له كفوا احد، هل فيه احد كفء لله عز وجل؟ طب ليس كمثله شيء، هل في شيء كمثل الله؟ ما فيش. يبقى ده ايه؟ منفي، عشان كده هو باطل. وقالوا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، وقالوا لا اله الا الله، وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا نبي بعده. يبقى نفى الشيء لانتفاء وجوده في الجمله. وقد ينفى الشيء ايضا هو موجود ولكن انتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها. يعني شيء موجود ولكن حيوم فليه؟ زي ما قلت لك العماره ده ايه؟ كويسه جدا من اجل السكنه، لكن فيها طعام ما فيهاش ضرر ايه؟ فاذا قصدها للطعام لا يجدي عليك شيئا فهو قصد ايه؟ باطل، تبقى العماره باطله بهذا المعنى بهذا الوجه. وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها كما ذكرناه، فان ما لا فائده به فهو ايه؟ باطل، والباطل معدوم. وهذا كقوله عليه الصلاه والسلام ما سئل عن الكهان ليسوا بشيء. ومنه قوله تعالى يا اهل الكتاب لستم على شيء. فاهل الكتاب ليسوا على شيء، امريكا اهل الكتاب وروسيا اهل، باطل والباطل معدوم. وهذا كقوله عليه الصلاه والسلام ما سئل عن الكهان ليسوا بشيء. ومنه قوله تعالى يا اهل الكتاب لستم على شيء. فاهل الكتاب ليسوا على شيء، امريكا اهل الكتاب وروسيا اهل الكتاب واوروبا اهل الكتاب. ده ذملنا ونعنوا في دماغ المسلمين الان الا ما رحم الله من الموحدين اللي هم يعني وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما مش على شيء ازاي؟ اه ليسوا على شيء باعتبار ايه؟ ما زعموا هم يزعمون انهم ابناء الله واحبائه وانهم على الحق وانهم اهل الجنه وانهم لا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طيب نفي الشيء لانتفاء ايه؟ مش كده؟ ولانتفاء مقصوده وخاصته التي هو بها شيء. وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه. يعني له منفعة فعلا ولكنها منفعة ايه؟ فلصة. منفعة يعني صغيرة مش على الوجه الذي نريده. إما مطلقا وإما بالنسبة إلى غيره. يعني رجل مثلا ايه يجري لكن جريه بسيط جدا بالنسبه لغيره، يقول لك هذا رجل الرجل لا يجري ولا بيعرف يجري ولا حاجه، طب يجري كويس اهو لكنه بالنسبه الى ايه؟ الى غيره. فنافى جريه ليه؟ لانتفاء كماله وتمامه. فقول النبي عليه الصلاه والسلام ليس المسكين باب الصواب ليه؟ لانتفاء كماله وتمامه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس المسكين باب الصواب الذي ترد اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، وانما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطر له فيتصدق عليه ولا يسال الناس الحافه. ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب ونظائر كل من هذه الاقسام الثلاثه كثيره. فالشيء المقصود لامر هو باطل منتف اذا انتفت فائدته ومقصوده. ده كان شيخ الاسلام معلش يستحملني لان الكلام ده مهم جدا للدعاء وانه يسجل وان الناس تقراه وتسمعه، ربنا قال فيها يعني يفرض عليك تسمع الكلام ده مهم جدا. فكل ما سوى الله لا يجوز ان يكون معبودا ولا ما هو مقصود ان معبودا برضه ها؟ لا يجوز ان يكون معبودا ولا ايه؟ شكرا انت، بس انا اريد ان اثبت لك انك في احوج ما تكون هذا الكلام. انت اذا تحمل الكتاب تقول اياك نعبد انت حفظها انت اقول لك برضه. يبقى كل ما سوى الله لا يجوز ان يكون معبودا ولا ايه؟ مستعانا. فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى المقصود. وفي ذلك الى باطل. وكل ما سوى الله لا يجوز ان يكون صمدا مقصودا ولا معبودا، لان الصمد يعني ايه؟ المقصود لذاته. طيب ولا فائده في قصده ولا مساعده في عبادته واستعانته، هو باطل وهذا واضح وهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء. وبيان ذلك ان كل ما سوى الله هيشرح الكلام ده شويه، ان كل ما سوى الله فاما ان يقصد لنفسه وإما أن يقتضر إيه لغيره. أي شيء سوى رب العالمين إما أن يقتضى لنفسه ومش عايز حاجة بعده، وإما أن يقتضى وأنت عايز حاجة بعده، لأن يقتضى إيه لغيره. إذا أقول لك أنت عايز كذا فلوس، إيه هدفك من الفلوس؟ أكلمة الهدف دي، أقول لك الطعام، وإيه هدفك من الطعام؟ يعني في هدف غاية لغاية لما توصل لغاية، إيه هدفك منها؟ مش حاجة، مش عايز حاجة بعد كده، أو يبقى المعبود بتاعك. فخلي بالك. وبيان ذلك أن كل ما سوى الله فإما أن يقتضى لنفسه وإما أن يقتضى إيه؟ لغيره. فالمقصود لغيره مثل ما يقتضى الخبز للإيه؟ للآخر. الخبز يقتضى إيه يعني؟ والأخير تفرج عليه، والثوب للإيه؟ للنفس، والسلاح للدفع ونحو ذلك. وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان، فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاتها. يبقى الطعام يقصد لإيه؟ لغيره. المال يقصد لغيره. طيب، وكذلك المال الذي يقصد به جمع منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره لا لنفسه. وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة إيه؟ هو الشيء ده ولا غيره؟ غيره، صحصح معايا. وكل ما قصد لغيره الفلوس اللي قيمتها إيه؟ طب واحد معاه مليار وفي الجبل لا ماء ولا طعام، ماذا يغني عنه المال؟ طب لو لا يشتري كوب الماء الا بكل ما معه من الماء، ماذا يفعل؟ ها؟ اذا كوب عشان يبقى هيدفع كل ما معه من المال ليأخذ كوب الايه؟ الماء. طيب وكوب الماء عشان ايه؟ مراد لذاته؟ هو الهدف النهائي يعني كوب الماء؟ ولا عشان يعيش ويتبلغ بذلك يقدر يشتغل بقى ويجري شويه عشان يصل الى الايه المكان اللي فيه زرع واللي فيه ماء ولا غيره. يبقى الماء مطلوب لذاته ولا مطلوب لغيره؟ احفظ بس ده عشان دي مهمه جدا. عشان انت شغال في الخطا ده وفي الزيغ ده للمعمر حتى انت في المسجد. ممكن جدا وانا داخل الدرس او انا بحضر الدرس الواحد يعني يشتد على الامر ويكون متصورا ان الدرس لله وان اعداده لله وان القاءه لله وان اختياره لله، ولا يكون كذلك. بتحصل معايا انا ما هو الاستعانه بالله، لا ما هوش ممكن هنوحد الا بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى. فبيحصل كده فعلا. هذا اختار الدرس، اقنع نفسي انه لله، وحقيقه الامر ان انا عايز يقال ان انا ايه علامة بجيب السيف. شوف الشيطان ممكن ينيب القلب ويزيغ القلب ازاي، وعندئذ قد يخزر الانسان جدا ويبقى قاعد مش عارف ياخد نفسه ومش عارف يوصل ولا عارف يقول ايه ولا بيعيد ايه. فخلي بالك من الكلام ده كويس قوي، ان حتى في الصلاه مش في درس العلم، حتى في الصلاه او والله العظيم مش بس في درس العلم، وما يصح درس العلم مئات الاشياء في الصلاه. احيانا ادخل الصلاه او انتقل ايات الايه مش اللي تمثل بقى المرض اللي موجود عند الناس، او التذكره او اللي تليق بالمستوى اللي احنا فيه ده كتذكره في الصلاه كاني ادخل الصلاه. لا، انا هشوف الايات اللي انا فيها بنوح كويس وببقى الصوت تمام، او يقول لك يا سلام يدوس مني قوي. شوف الخراب اللي الساعه الجايه ازاي. طب هو فين انت قصدك بالله ولا قصدك لمين بقى؟ دي هشوف الكلام مهم ازاي. فخلي بالك كده قصد الناس، وقصد الناس امر باطل لا يجي عليك شيء، بل حظي اضروا اقرب من الناس. يبقى هذا الكلام يحصل فين؟ حتى في العباده، في الصلاه، كل شيء. فانتبه، انا ما بتكلمش كلام امشي، هو مش كلام اذا كان شيخ الاسلام. وكل ما قصد لغيره فانه المقصود الحقيقه ايه؟ ذلك الغير. وهذا مراد له بحيث ان حصل ذلك الغير المقصود لنفسه، والا كان هذا مما لا فائده فيه ولا منفعه، فيكون من باب الباطل الذي ينفى ويقال فيه ليس بشيء وهو باطل ويلحق بالمعدوم. فثبت انه ان لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه. انا عايز اقول كلمه مقصود لنفسه دي عايز اسهلها لك شويه ونسميها هدف نهائي. ما تحفظش انت هدف نهائي دي في العلم يعني. انا عايزك كاني بترجم لك المقصود لنفسه يعني ايه. سميها هدف ايه؟ نهائي. مفيش هدف بعد، يعني كل اللي بتعمل دي لهدف، والهدف ده لهدف، وده لهدف، لغايه لما توصل لهدف فيش اهداف بعده خلاص. الهدف النهائي ده هو المعبود. ليه؟ لانك خلقت عبدا، لا يمكن تقصد شيء الا في هذا القصد، لا بد له من هدف ايه؟ نهائي، هدف تنتهي عنده الاهداف، غايه ليس بعدها ايه؟ غايه. او عايز عبادة العلم بقى شيخ الاسلام مقصود لايه؟ لذاته. اول ما اقول مقصود لذاته تلاقي ناس كتير قوي ايه؟ رجع تاني يقول لك الشارحه. مقصود الذاتيه يعني هدف ايه؟ نهائي، هو الاول والاخر، ما بعدوش حاجه، وان الى ربك ايه؟ المنتهى، مفيش حاجه بعده. لو في حاجه بعد ربنا يبقى ربنا مقصود لغيره ولا مقصود لذاته؟ بس مقصود لايه؟ لغيره، يبقى ده كفر مبين ده والعياذ بالله. يبقى لما عاوزين الوقوع ان يكون هذا مقصود لذاته، محبوب لذاته، مراد لذاته، مطلوب لذاته. انما النبي عليه الصلاه والسلام محبوب لذاته كفرت بالله واشركت بالله. وانما النبي عليه الصلاه والسلام مش هدف نهائي ابدا، وانما النبي عليه الصلاه والسلام هدف ايه؟ وسيله، والهدف النهائي هو من؟ الله. المقصود لذاته هو مين؟ الله. يبقى كده مقصود لذاته دي ما تعقدش منها ولا حاجه، يعني هدفك النهائي يعني. فثبت انه ان لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه والا كان ايه؟ باطلا. وضرب المثال في الدرس الماضي لما قلت لك واحد يهيمه على وجهه ماشي كده، قلت انت رايح فين؟ مش عارف. ليه ده ايه؟ ليه ماشي حق؟ ما اقدر مش عارف فين، لان في قصدي في هذا المشي ما مش عارف وراح، مش عارف الهدف النهائي بتاعه ايه؟ اذا القصد ده حق ولا باطل؟ يبقى لابد كل قصد كله مقصود لذات او هدف ايه؟ نهائي او غايه نهائيه، مش كده؟ نمره واحد، نمره اثنين، اذا كان الغايه النهائيه دي او الهدف النهائي ده او المقصود لنفسه ده مش هو الله، يبقى ايه؟ باطل. ايه الكلام ده؟ ممكن تنسى اللي انا قلته ده وتذكر اللي جاي ده. ايه اللي جاي؟ ان انت عبد، وابوك عبد، وامك عبد، ومش ناطي مش هتنفك على العبودية لا في اللي فات ولا في اللي جاي. عبد يعني عبد، وابن عبد، مفيش كلام، انت عبد. اذا كل همسة، كل حركة، كل قصد، كل تفكير، كل هم، كل عزم، كل ارادة لازم يكون فيها في النهاية ايه؟ معبود، لانك اصلا ايه؟ عبد. ايه المعبود ده؟ هو الهدف النهائي، او هو المقصود الايه؟ لنفسك، او هو اللي اليه المنتهى، او هو الغاية الايه؟ النهائي، وهكذا. كلها عبارة واحدة، وكلها بمعنى ان انت عبد ومخلوق عبد، ومفيش حاجة غير كده. لا تنفك عن عبودية ابدا. فلا بد كل قصد للمعبود، لا يمكن تنظر يمنا ولا يسرا كده الا وليك معبود فيها والله العظيم، لا يمكن تنام الا وليك معبود في هذه النومه، لا يمكن تكتب. ولذلك الحديث اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي ايه؟ اليك، وجهت وشي. ما ينفعش الكلام ده وانا جاهل، جاهل. فخلي بالك، يبقى لابد يكون في كل قصد عندك يحصلك يكون في هدف نهائي، يكون في غايه ايه؟ ما فيش بعدها الغايات، كن إله منتهى، يكون مقصود لإيه؟ نفس، يبقى معبود يعني، وإلا الكلام ده باطل. يبقى كل قصد لازم يكون له هدف نهائي مقصود بالذات. نمرة اثنين، إذا ما كانش المقصود بالذات اللي هو ربنا، يبقى ده برضه إيه؟ باطل. كويس؟ هذا كلامه يقول بقى، فثبت إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا، والمقصود لنفسه إلا أن يكون هو الله كان إيه؟ باطلا. فإن المقصود لنفسه هو المعبود، ومن عبد غير الله كان ايه؟ باطلا، وعبادته باطلة، لأنه لا منفعة فيه ولا في عبادته، بل ذلك ضرر محض. قال تعالى: يدعو لمن ضره أكرم من نفعه. وهذا عام في كل معبود، وهذا حقيقة الدين. فهمنا دي لحظة حقيقة الدين، وهذا حقيقة ايه؟ الدين، وهذا حقيقة الدين. لما تقرأ في مجرد السلوك ده المجرد العاشر أن الفكرة لا تزول عن العبد أبدا حتى يكون دين العبد كله لله. تفهم الدين معانا ولا نحول نشوف موضوع آخر ونسوي الديات؟ أعلى ما في دين ربنا بعد أسمائه تعالى وصفاته، معلومات دي. وده اللي شرحته بقى اسمه تعالى الصمد، انت عارف الصمد ده سورة الإخلاص، سورة القرآن من أجل هذا الاسم. مش انت عارف ان انا ما بخربش ولا حاجة. فلذلك مش بشرحها لك، هو صحصح معايا وبإذن الله هتوصل. وتظل تشرعها وتشرحها للناس، لان هي دي القضيه كلها. شوف، لا تزول الفتنه عن العبد، يفضل طول عمره واخد بالك معرض للفتنه. ازاي بتحب الرجل مثلا، يوم حبك لهذا الرجل يدفعك الى حب ما يحبه هذا الايه الرجل، وان كان باطلا، وفتنت بهذا الرجل ولا لا؟ ها، وبغضك لعدو هذا الرجل او خذلك او حبك لهذا الرجل يدفعك الى بغض عدو ايه هذا الرجل، وان كان رجلا مؤمنا. شفت البلاء دي منين؟ يبقى فتنت انت بالايه بالرجل اللي احببته، لكن حبته قوي. وحب ايه بقى؟ حب فتنه، لدرجة انت هتفعل الباطل من اجلي، ولا تعالى شهادة معايا تحت امرك، انا اتاخر بس ده شهادة سور يا عم. لا لا لا، ده انت من رقبتي. يا نهارك، ما تفكر ده ايه؟ يبقى لا تزول الفتنة عن ايه؟ عن قلب العبد، حتى يكون ايه؟ دين العبد كله لله. ايه دين العبد كله لله؟ انت تقرا دي ما تفهمهاش. ان بعد الان لما تقرا الكلام اللي سمعته من شيخ الاسلام، وفي الاخر يقول لك ايه؟ وهذا حقيقه الدين. هي إيه حقيقه الدين؟ ان انت ايه؟ عبد، ولا انت ملك؟ عبد. والعبد ده عباره عن ايه؟ كل همسه، كل حركه، كل قصد، كل نيه لابد فيها من هدف نهائي، من مقصود اللي ايه؟ ده من معبود يعني. يبقى كل حركه عندك لازم لها معبود. فكل ما تعمل حاجه، تهم حاجه، تفكر في حاجه، ابحث مين المعبود بتاعك في الهم ده، او الفكره دي، او الاراده دي، او العزم ده، او الميل ده. شوف مين المعبود بتاعك فيه. واضح؟ يبقى ينبغي ان تراجع دينك مراجعه كامله في قلبك. هو ده اصل دين ربنا سبحانه وتعالى، قلب العبد. يفكر ازاي؟ يتوجه ازاي؟ بيقصد ازاي؟ وهكذا. واضح؟ للمرة الثانية مش واضح برضه؟ مرة ثانية من الأسبوع اللي فات. فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له. ولذلك أنا بقول لك أنا عن نفسي أهو، بقول لك أبقى داخل الدار بيطلع نصه لله ونصه لغير الله ولا أشعر. أهو الفتنة فتنت. فتنت ليه؟ عايز بقى أنا اللي أقول بقى والجماهير تكثر بقى، أنا اللي بقول المعلومات بتاعت ميزانية، وأنا الإيه؟ المميز وبشار إلهي بالبنان والكلام ده. بقى الكلام ده مش لله. اختار شويه لله وشويه لغير الله. طب ما هي، طب ما هو ده من ازاقه القلب. الله انتبه ازاي؟ انا عارف. وبقول لك لما اصحى كده وابتسم لك كده، انا ابتسم لك ليه؟ ها؟ ولا زي البقره الضحك بتاع زمان ده، بتبتسم ازاي؟ لازم كنت ابتسم ليه؟ ده ابتسم ليه؟ لازم كل لله. ما هو ابتسم تقصد ابتسامه كويس جدا ليه؟ من باب التحقيق، سواء خلاص الا ان تكون انصفاء، او من باب ايه؟ الرزق في الارض، يبقى عاجز لربنا، لان ما هو بشرع هذا. يبقى كل همسه، كل شيء في القلب غير القلب لازم ترجعها لمين؟ ان انت عارف هو ده الدين، وده حقيقه الدين، لان الدين اصلا خضوع وقهر. فانت خاضع ومقهور لمن؟ للواحد من الله سبحانه وتعالى. فازاي تعمل لغيره بقى؟ فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وسخر الله ما في السماوات وما في الأرض يستعين به على إيه؟ على عبادته. فمن لم يستعن بهذه الأشياء على عبادته فعمله كله وقصده باطل، ولا منفعة في بسير ضرر. هضرب لك مثل، أسرة مثلا عندهم أموال، والرجل يحب أبناءه، وده مطلوب، ويحب امرأته، ويريد أن يرفع عنهم. هيسافروا الى منطقة ما، يتفسحوا، يغيروا جو كما يقال، خلي بالك، وهينفق اموالا كذا وكذا. الرجل مثلا طيب، فيقول خلي بالكم الكلام ده محرم لا نفعله، الفسحة دي والمتعة دي لا محرمة، فسحتنا محدودة بكذا، سفرنا مقيد بكذا، فابنائه يثورون عليه. ليه؟ ليه تحرمنا من هذا؟ ما الناس كلها ايه؟ لهم لان الله حرم هذا. انا عارف الله. واحنا كفرنا بس احنا بنصلي اهو معاه، ما هوش فاهمين حاجه. لو فاهمين بقى احنا نقوله ده، ان كل حركه وكل همسه وكل فكره وكل ابتسامه وكل بكاء وكل حزن وكل عزم وكل كل شيء لازم يكون التوجه فيه لمين؟ وهو ده اقم وجهك فاقم وجهك للدين كما صار. هو ده حقيقه الدين. فاهم كده؟ الله المستعان. ولادة متعثرة. فثبت ان كل قصد ومقصود او ده كلام الشيخ الاسلام كل معظم الثانية ده معظم كلامه كده مستوى كده اللي عايز يفهمه لازم يبقى مسلم كده ويبقى حاضر مع الدين كده اللي عايز يفهم من التانيه هو كده مستوى كده نور ونور على نور ومع ذلك ممكن يغلط قوي قوي قوي يعني ويتبدل حديث ضعيف والاوهام وكل حاجه ومش معصوم. فثبت ان كل قصد ومقصود سوى الله باطل سواء كان مقصودا لنفسه او لغيره سوى الله. وانما الحق يعني يقول لك الله انا قصد ايه الطعام لايه او قصد الفلوس عشان الطعام كويس يبقى الفلوس مقصوده لايه لغيره كويس جدا. طب بس الطعام مقصود لايه لباطل لان جايبه لايه بقى لصخره ماجنه باقي الصف وبتاع الطعام ده اصلا ايه هيستعمل في اي شيء في باط يبقى الفلوس اللي جبتها في باط طعام لكذا فباط يبقى ده استعمل في ايه في باط انتهى يبقى هو مقصود لغيره ولكن سوى الله عز وجل. وانما الحق ان يقصد الله او يقصد ما يستعان به على قصد الله وهذا تحقيق قوله الا كل شيء ما قال الله باطله باحد وجه الحق الباطل وهو كونه مقصودا ومطلوبا. يا اخي انت عم ترفع عليك ما ترفعش ليك مش هرد على حد ابدا ما حدش يرفع عليك يا اخي انت بس تفهم ان انا بقول لك ده وقول الحمد لله. هلا طيب وهو كونه مقصودا مطلوبا وهو اظهر وجهه. الثاني ان كل ما قال الله فهو معدوم بنفسه. ده طبعا ده المعنى ده ايه واضح مش عايز وقف عايز انه مثلا هل ممكن يبقى الشيء موجود بغير الله عز وجل وهو المقيت؟ ممكن الذره قلنا تحفظ وتمسك بغير المقيت؟ طب الطاقه بتاعت الكترونات للحركه الالكترونات منين تجيلها منين؟ طب الطاقه اللي بتجمع البروتونات مع بعض وهي موجبه وتتناقض تنافرا قويا جدا من يجمع البروتونات دي بعضها مع بعض المقيت خلاص يبقى اي شيء ان الله يسوق السماوات والارض ان ايه ان تزول. فالمعنى ده مش عايز شرح لكني اقول كلام الشيخ غزال. الثاني ان كل ما قال الله فهو معدوم بنفسه ليس له من نفسه وجود ولا حركه ولا عمل ولا نفس لغيره منه اذ ذلك جميعه خلق الله وابداعه وبرؤه وتصويره. فكل الاشياء اذا تخلى عنها الله فهي باطل يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنها سبحانه وان لا يقيمها هو بخلقه ورزقه. واذا كانت باطله في انفسها والحق انما هو لله وبالله ومن الله صادق قول القائل على كل شيء ما قال الله ايه باطل. وده باعتبارين اثنين احدهما ان صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى ولا قائما بسواه ولا خارجا عنه فأشكل باسمه على سبيل السبع لا لأنه جزء من المسمى. كثيرا ما يدخل في الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل السبع لا لأنها جزء من المسمى كما لو قال بعتك هذا الفرس دخل فيه نعله ولا لا ها؟ ولو قال قائل دخل زيد إلى ذلك كانت ثيابه داخلة في حكم اسمه ولا لا زيد دخل بغير ثياب يعني يتجاب داخل. وكذلك اذا قيل حملت زيدا او ركب زيدا على الدابة واذا قيل من هو هاشم دخل فيه مواليه لقول عليه السلام مولى القوم منهم وقد يدخل فيه الحليف وابن الاخت وهذا مشهور بكلام العربي واهل المغازي ده كلام علم بس مش تعلق موضوعنا يعني بس هنسمعه من شيخ الاسلام. الاحجار الثاني ان القائل اذا قال جاء القوم ما قال زيدا فان قال هنا فعل ناقص من اخوات كان وزيد منصوب به وفي ضمير مرفوع وذلك الضمير عائد على ما اخت النبي وهي موصول وهذه الجمله صله ما وكان تقدير الكلام قام القوم الذين هم قال زيدا لكن ما يحتمل الواحد يحتمل الواحد والاثنين والجميع والضمير يعود الى لفظها اكثر من معناها فقوله رايت ما رايته من الرجال اكثر من قوله ما رايتهم من الرجال وباب ومنهم من يستمع اليه اكثر واصعب قليل من يستمعون ولهذا قوي فصار ما خلا زيدا يقوم مقام الذي خلا والذين خلوا واللاتي خلونا وحو ذلك تقول قامت النسوة ما قال هندا وضرب على ذلك أمثلة كثيرة لكن أنا عايز إيه عايز النهاية لهدفه. وهذا التوحيد وتفسير المذكور في قوله حق بعض الكلام قال كل شيء ما قال باطله هو نحو مما ذكر في قوله تعالى كل شيء هالك الا ايه وصف. اسمع لنا الان بعد قوله فلتكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايه عن ايات الله بعد ايه انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا ايه ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك طيب ولا تدعو مع الله الها اخر هذه واحده وبعدين لا اله الا هو وبعدين كل شيء هالك الا وجهه والا والحكم اليه ترجعون اشمعنى لو الحكم اليه ترجعون في ختام الايه الى الحكم دي واليه ترجعون تتبع ايه في صفات الله لو الحكم اليه ترجعون تتبع ايه في صفات الله تعالى لو تتبع توحيد ايه الربوبية طبعا الربوبية ما هو خلي بالك ما هو الالهية تستلزم ايه الربوبية فكل الذي مضى من هذا التوحيد كله اكبر دليل عليه ان له الايه الحكم وان اليه ايه ترجع ايه الحكم هنا الحكم القدري والحكم الشرع التشريع ثم الجزائي واكد بقوله واليه ايه ترجعون بدون الربوبيه ولا لا اقسام الربوبيه الثلاث لا الحكم وايه ولا ترجعون خلي بالك يبقى كل التوحيد ده لماذا هو الاله لماذا لا اله غيره لماذا كل شيء له كل وجهه لماذا لماذا لماذا التعيين هو ايه له الحكم حكم قدر وحكم شرعي وحكم جزائي واكد بالبعث والحساب واليه ايه ترجعون لكن المعنى نحن نريد الان خلي بالك كل شيء هالك الا ايه وجه طيب فان ذكره دال بعد نهيه عن الاشراك وان يدعو معه الى اخر طيب قول لا اله الا هو يقتضي اظهر الوجهين هو ان كل شيء هالك الا ما كان لوجهه سبحانه من الاعيان والاعمال وغيرهما يعني اعيان واعمال يعني ايه يعني اعيان واعمال وعجبت المسجد كنا حديث ده دي اعيان لا واحد ما عندوش رزق في يشتغل مصنعيات ده دي ايه اعمال ده دي عملت الاعمال برضه بس التاني ده يدفع كده ده دي اعيان بس هو قصد بذلك ايه والتاني بيشتغل مصنعيه قصد ايه هذا الامر بقى ايه يبقى من الاعيان والايه والاعمال طيب رؤيا عن ابي العاليه قال الا ما اريد به وجهه فكل شيء هالك الا وجهه قال الا ما اريد به ايه وجهه وعن جعفر الصادق الا دينه ومعناهما واحد فهمت حقيقه الدين عشان ذكرنا حقيقه الدين العبد هو ايه فكل شيء هالك الا ايه وجعفر الصادق ده ما شاء الله لا قوه الا بالله في فهمه القران شوف السلف شوف انا عايزين عاملين نولد ولاده متعثره ازاي وبقالي كام سنه بنراجع النقطه ده ايه انما هو في منتهى البساطه لا قاعد يذاكر ولا قرا ابن تيميه ولا قرا ولا دروس تفسير ولا اي حاجه هو ايه فاهم كده عملاقه كده فاهمين كده حاجه لوحدهم كده نور كده لوحدهم فمنتهى البساطه كده فاهم فاهم ايه يقول لك كل شيء هالك الا وجهه الا ايه دينه راجع بقى اللي قلته لك في بدايه الدرس عشان تعرف قيمة هذا الكلام وقيمة الحلف كيف أن الله عز وجل أنزل الأمانة في جذب القلوب الرجال طيب ومعناهما واحد ولقد روي عن عبادة بن الصامت قال وجاء بالدنيا يوم القيامة ويقال ميت ما كان منها قال فيمات ما كان لله منها ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار أي حاجة لغير الله ففي النار وقد روي عن علي ما يعم ففي تفسير الثعلبي عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن سلم الاقطب عن الحسن وسعيد بن جبير عن ابي بن طالب ان رجلا ساله فلم يعطيه شيء فقال اسالك بوجه الله فقال علي كذا بقول له اسالك ايه بوجه الله قال علي كذا ليه قال ليس بوجه الله سالتني انما وجه الله الحق وكذلك الا ترى الى قوله كل شيء هلك الا وجه يعني الحق ولكن سألتني بوجهك الخلق واخد بالك سألتني ايه بوجهك انت ايه بقصدك باتجاهه وبإرادتك أنت إيه مالا أو منفعة، فسألتني بوجهك الخلق وعن مجاهد إلا هو، يعني كل شيء هلكم إلا إيه إلا وجهه، يعني إلا الله عن مجاهد، وعن الضحاك كل شيء هلكم إلا الله والجنة والنار والعرش، وعن ابن كيسان إلا إيه ملكة، وذلك أن رب الوجه اسمع بقى يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة. نتكلم عن أعمال القلوب وأولها القلب والإرادة والتوجه ووجه القلب والنية، يبقى أنا ما انشرحتش غير ولا حاجة، خليك معايا. فبيتكلم بقى عن الوجه هنا، ليه الوجه هو القلب؟ ليه ذلك الكلام ده منين؟ اسمع، وذلك أن رب الوجه يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة كالوعد والإيه؟ والعدة والوزن والجنة والوصف والصلة والوسم والكمة، لكن فعله لا فعل يعني والتركيب منها بقى حذفت فاؤها فبقت عله جهة زنا كمة، وهي أخص من الفعل كالأكل والإكل، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد. يبقى الوجه هنا بمعنى الايه؟ التوجه والقصد مصدر، يعني التوجه والوجه والقصد. ثم انه يسمى به المفعول هو المقصود المتوجه اليه، وايضا يسمى به الفاعل المتوجه، وضرب ذلك امثله. انا هختصر شويه عشان الوقت. طيب، ما لفظ وجهه؟ ولكل وجهه هو موليها، فقد يظن ايضا انه مصدر كالوجه، والكلام ده حولك لا يظن كذلك، وهيكلم فيه كلام لغه انا مش عايز انا اقول انا اشق يعني على الكثيرين، انما اللي عايز متخصص على صفحه 429 و430 اللي راجعها من صلى الله عليه وسلم على باذن الله، مش عايز اشق انا على الحاضرين يعني. اما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه الوش يعني من الوجه الذي هو التوجه هو القصد يعني، فهذا اشبه، لان بعض العلماء يقول لك ايه ان الوجه مشتق من المواجهه على البغاء، ده ما ينفعش. بتقول لي ايه الوجه مشتق من المواجهه عشان انا وش كنت في وشي؟ لا، الكلام ده غلط. قال لك فلا دليل عليه، بل قد عارضه من قال هو مشتق من الوجاهه وكلاهما ضعيف. هي الوجاهه ولا المواجهه بينه وبينك؟ وانما المواجهه مشتق من الوجه، مش الوجه مشتق من المواجهه، كما ان المشافهه مشتق من الايه؟ من الشفه، ولا الشفه هي المشتقه من المشافهه؟ ده المشافهه المشتقه من الشفه. فما تقوليش بقى الوجه مشتق من المواجهه. طيب، المناظره معنى المقابله ايضا مشتقه منين؟ من النظر، والمعاينه مشتقه من العين. اما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه اللي هو الوش يعني من الوجه الذي هو التوجه والقصد يعني، فهذا اشبه. ليه؟ لان توجهه واخد بالك هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه الى غيره. وش الواحد بص يمين او بص شمال او مش كده او مش الحالي، هل نحتاج الى غيره؟ شفاك الى غيره، شفاك الى مواجهه. اذا مشتق من الايه؟ من القصد في النهايه. بخلاف المواجهه فان هذا سبعه اثنين، والانسان هو حارس همه، وهمه هو توجهه. همه هو ايه؟ توجهه. اذا كنت انت تعبت مني في العشر دقائق الاخيره دي احفظ دي. الهم هو ايه؟ التوجه. الهم هو التوجه. وانما يتوجه بهذا العضو الى اي شيء اراده وتوجه اليه. يبقى الهم هو ايه؟ التوجه. ده موجود فين؟ في القلب. طب لما يجي يتوجه الى الوجهه اللي هو عايزها، الوجهه دي اسمها شعور الناحيه القبله يعني، واخد بالك؟ طيب لما يجي يتوجه توجه بظهره ام بوجهه؟ وجهه اللي هو ايه؟ العضو يعني اللي بيجمع البصر والانف والفم واللسان، ها؟ والرأس. ومن هذا الباب قوله تعالى، هو ده موضوعنا بقى البروات بقى النهايه يعني، فخليك معايا بقى في النقطه. بل من اسلم وجهه لله وهو محسن، اسلم وجهه فله اجر عند ربه. وقوله تعالى، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيف، بدا اسلام الوجه. طيب، وقول الخليل ونبينا والمؤمن في الصلاه، وجهت وجهي للذي فطر، وفي اسلام الوجه وتوجيه الوجه. وفي قوله تعالى، قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند ايه كل مسجد. ايه بقى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ يا مشكله دي، اذا اشكال طبعا عند كل مسجد تسببت من خلال في شرح هذه الآية غير في قوله ايه فاقيموا وجه دين حنيفه. ها وكما سياتي في وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، او فاقم وجهك للدين القيم، ودي موجوده. انه لما قال واقيموا وجوهكم عند ايه كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون، فلما قال عند كل مسجد حصل هنا اشتباه. طيب يبقى في اسلام الوقت وفي توجيه الوجه وفي اقامه الايه الوجه، وفي برضه اللهم اني اسلمت ايه نفسي اليك وايه وجهت وجهي اليك. فهذه ثلاثه الفاظ: اسلم وجهه ووجه وجهه واقام وجهه. قال قدماء المفسرين بقوله تعالى اسلم وجهه اي اخلق في دينه وعمله لله، وقال بعضهم صوب امره الى الله، وقد قيل خضع وايه وتواضع لله. وهذا الثالث يليق بالاسلام اللازم. ايه بقى الاسلام اللازم؟ لا لو تفتكر الرسمة المره اللي فاتت لما اخذنا كده السهم البياني من اول التصديق ده اسمه بدايه ايه؟ ها؟ السهم في الرسمه كده لما ذكرت سمنا القلب ومستطيل كبير وفيه المستطيل على اليمين ومستطيل على الشمال، اللي على اليمين فيه العلم واللي على الشمال فيه الايه؟ العمل. مش كده؟ قلنا السهم لو اخذ من بدايه الايه؟ العلم، الذي يسمى بدايه ايه؟ ها؟ طب لو اخذنا من بدايه العمل يسمى بدايه ايه؟ لا، البداية من الفؤاد من التصديق في بداية الإيمان، أما البداية من العمل هو بداية الإسلام. ده اعتقاد، مش حاجة ده اعمل أهو ده الإسلام. الإسلام عمل، الإسلام إيه؟ إلا لو أفرز ده فتضمن الإيمان، والإيمان لو أفرز تضمن الإسلام، لما لو اقترن يبقى الإيمان بيبدأ منين؟ من الفؤاد من التصديق والاعتقاد، والاعمال القلوب دي بدايه الاسلام وهي داخله ايضا فين؟ في الايمان. واعمال الجوارح برضه داخله فين؟ في الايمان. واقوال اللسان داخله في الايمان. مش هقول لك كلام. فالاسلام بيبدا منين؟ من الاعمال، اعمال القلب. عشان كده بيسمى الاسلام اللازم اللي هو الانقياد، اللي هو التوجه الوجه، اللي هو النية والإرادة والعزم والهم وكل اللي حاطه في القلب، ده هو الإسلام اللازم، بحيث أخلص انقيادك لله. أسلم، أسلم يعني إيه؟ لما أقول لك مثلا هات البضاعة دي يا عم سليم، يعني لا فيها مكسورة ولا فيها نقص، ولا خد البضاعة دي سلمها لي للمحل الفلاني. سلمها يعني لا يبقى فيها نقص ولا يبقى فيها اي تلف ولا عيب. يبقى كلمه سلمها دي يعني ما هو السلام سبحانه وتعالى، سالم من اي عيب واي نقص، المسلم لمن شاء من خلقه. كلمه الاسلام معناها كده اصلا. ثم الاسلام اللازم، الاسلام يعني اسلام الاراده. يبقى الاراده كلها لمين؟ اسلام الدين. يبقى الدين كله لمين؟ وكل ده في القلب اللي كان عمل القلوب. اسلام الهم والعجز يبقى كله مين؟ هو ده معنى الاسلام. ولذلك ان قال ربه اسلم قال ايه؟ اسلمت رب العالمين واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. رب اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، يعني منقاده مطيعه مخلصه. يعني اللي انا قلته في اول الدرس يا اخوانا ان انت عبد وابن عبد، ولا مش عاجبك الكلام ده؟ انت عبد ابن عبد ولا لا؟ مفيش شتيمة. من واحد يقول لك انا بقول لك ابن عبد مش عبد اللي هو عبد، فانت يا عبد خلاص. اما انت بتعمل حاجات تغير المعبود ليه؟ اما اقول لك اسلم بقى، يعني سلم كل العبودية في قلبك دي لمين؟ لما تيجي تضحك حتى خلي الضحكة دي لمين؟ لله. متبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ بيه بنكته وتضحك تضحك على ايه؟ وده ينفع؟ طيب يبقى كله يبقى اتكلمنا عن توجيه الوجه واشتام الوجه وايه؟ واقامة الوجه. اسمع بقى كلام شيخ الاسلام. وهذا الثالث اللي هو الخضوع والتواضع لله يليق بالاسلام اللازم، فان وجهه هو قصده، يبقى الوجه هو ايه؟ قصد. وتوجهه الذي هو اصل عمله، يبقى اصل عملك هو ايه؟ ها؟ القصد الصافي اللي حصل في القلب جوه. نوجه كله الى الله، قصدك لمين؟ توجهك لمين؟ فرح المشوار ده انت تحس ان انت عيطت ليه؟ ها؟ وهو عمل قلبه الذي هو مالك بدنه. فاذا توجه قلبه تبعه ايضا ايه؟ توجه وجهه. خلي بالك لما القلب بيتوجه يبقى تبعا لتوجه القلب هيتوجه للبدن، واول حاجه في البدن بتتوجه هي ايه؟ الرجل ولا الوش؟ الوش. يبقى الوجه ده بنسميه الوش، ده بنسميه وجه برضه بهذا ايه؟ الاعتبار. خلي بالك حتى القصد اللي هو الاصل القلب اللي هو الاصل العمل اللي هو تبع من مسائل البدن اللي هو تبع، معلش فيها بعض تصحيح لم اضبطهم لما اللعنه دي شرحها، فيكون قد اسلم عمله الباطن والظاهر لله واعضاءه الباطنه والظاهره لله، اي سلمه له واخلصه لله كما في الاسلام اللازم. هذا كان شكل الاسلام. وقالوا اسلمت رب العالمين، وقالوا عن بلقيس اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقالوا عن ابراهيم واسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، اي منقاده مخلصه. وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السماوات والارض، يعني ايه؟ توجيه قصده وارادته وعبادته، لان انت عبد ابن عبد لازم كل همسه قلبك يكون لها معبود في النهايه ومقصود في النهايه، فان هذا هو توجيه المقصود، العمل كله للمقصود المعبود الحق اللي هو مين؟ الله عز وجل. وذلك يستتبع الوجه وغيره، تستتبع الوجه اللي هو الوش يعني وغير الوش. والا فمجرد توجيه يعني مثلا العينان تزنيان وزنهما ليه؟ طيب واليدان تزنيان وزنهما وهكذا. انا عايز برضه اوجه اليدين واوجه الرجلين واوجه العينين واوجه اللسان واوجه الشفتين، يعني كل شيء موجه. فاول حاجه موجهه هي ايه؟ القلب. وبعد رد القلب هو الوجه الوش بتاعنا اللي بص يمين شمال. وذلك يستتبع الوجه وغيره، والا فمجرد توجيه العضو من غير عمل القلب لا يفيد شيئا. والا هتبص يمين طب الكفار بيبص يمين، تبص شمال طب الكفار برضه بيبصوا شمال، فاهم؟ قال الزكاه بقوله وجهت وجهي، اي جعلت قصدي لعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين. وكذلك قوله اقيموا وجوهكم، فان الوجوه التي هي المقاصد والنيات. الوجوه هي ايه ثاني؟ المقاصد والنيات التي هي عمل القلب. يبقى عمل القلب هو ايه؟ ها؟ انما العمل بالنيات هي المقاصد والنيات، وهي اصل الدين. خلي بالك تارة تقام وتارة تزاغ. يبقى المقاصد والنيات اللي هي ايه؟ اللي هي عمل القلب، اللي هي ايه؟ اللي هي اصل الدين زي ما قلت اقول ده، تارة تقام وتارة ايه؟ تزاغ. كما قال النبي عليه الكلام، ما من قدر القلوب العباد الا هو بين يسعين قدر الرحمن، ان شاء يقيمه اقامه وان شاء يذيبه ازاغه. فاقامه الوجه ضد ازاغته وايه؟ وامالته، وهو الصراط المستقيم. فانت الفاتحه بتقول اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. الصراط المستقيم ان القلب يكون ايه؟ مقاما دائما. مقاما على ايه؟ على العبديه. كل شيء، كل ذره من عمل القلب من توجه القلب تكون متجهه في اتجاه ايه؟ واحد. عشان كده الشيخ محمد قطب حفظه الله تعالى هو بيشرح المساله دي، واخد بالك؟ بيشرح مساله ايه؟ يشرح يقول لك القلب ده بالضبط زي البراطيس او زي قطعة الحديد، اما بتمشي على المراطيس دي زي ايه؟ بيوجه الجزيئات في اتجاه واحد، خلي الموجب كله في اتجاه والسلم كله في اتجاه. يبقى قوة عمل الحديدة كل جزيئات الحديدة دي تعمل في اتجاه واحد، وبالتالي لا تتناقض ولا تتلاشى، وانما تتحد في ايه؟ يبقى الحديد لا قوة بغضة تغييرة ولم تكن مغناطيسا، لأن الأجزاء بتتعالج، ده بيطلع يمين، ده بيطلع شمال، ده أسفل، ده أعلى، فيصبح إنها الحديدة غير مؤثرة ولا هي مغناطيس ولا حاجة. إنما لما تمشي مغناطيس عليها في اتجاه واحد يبتدي يعمل إيه؟ يخلي الحديدة دي تصير مغناطيسا. كذلك التوحيد عندما ينزل على القلب فإنما يوجه كل جزيئات القلب لتعمل باتجاه إيه؟ واحد. هو ده بالضبط كلام الشيخ الإسلامي. مفهوم كلام التوحيد يعني ايه؟ هو ده التوحيد، هو ده الاسلام اللازم، هو ده الدين كله، هو ده لا تزول الفتنه عن قلب العبد حتى يكون دينه كله لله. نفضل نعلمه ونعيد ونزيد ويعبد واحد يقول الله. هي العباده بتزود مش العلم بس. اقول لك انت لسه هتتعلم تتعرف على دي؟ مش عرفنا يا اخوان ان القلب بيتغذى ازاي؟ بيتغذى القلب الروحي بس؟ بالاعمال الصالحه، بالاعمال الصالحه، القران والايمان. الايمان ده الاقوال والاعمال والاعتقاد والاعمال القلوب، ده الايمان. كل ده بيزود الايه؟ قوه القلب ولا لا؟ وبيغذي القلب. طب انت عايز تقوي بدنك بتعمل ايه؟ بتاكل مش كده؟ كذلك القلب عايز تقوي بتعمل ايه؟ بتاكل. تاكله ايه بالوحش؟ كويس. البدن بس بتاكله بس وعايز تنام عشان يجي لك سكر ويجي لك سخنه وتموت؟ لازم تعمل ايه؟ تدريبات رياضيه وحركه وشغل. يبقى التدريب ده بيعمل ايه بالقلب؟ بيغذيه وينميه. تدريب يعمل لك عضلات، تدريب البدن يعمل له عضلات يعمل له قوه، كذلك تدريب القلب يعمل له قوه ويعمل له عضلات. يعني انت لما تحب ربنا سبحانه وتعالى فبتعمل اعمال، هذه الاعمال تدريب القلب ترجع للقلب وتزود حب الله في الايه؟ في القلب. زي البدن بالظبط. هقول لك الكلام ده، او الكلام ده مفهوم جدا من 20 درس اللي فاتت. انت نسيت الكلام ده؟ انا كنت فاهم الكلام ده مش علميه. دخلنا في الصليبه وقفنا عند ايه؟ اللي هو اقامه الوجه ضد وزارته وامانته، هو الصراط المستقيم. فاذا قوم قلبه وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين، كما قال لا شرقيه ولا غربيه. وكذلك قال ربيع بن انس: اجعلوا سجودكم خالصا لله فلا تسجدوا الا لله. دي في الايه اللي هي: واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. طيب، وفيها يعني كلام من اجل قوله تعالى عند كل مسجد. بس فهمنا الخطر هنا ان القلب ده ممكن يقام وممكن يزار. يقام يعني كل جزيئات القلب تعمل باتجاه واحد، كما ان الحديده عندما تتناقض تعمل جزيئاتها باتجاه واحد. هو ده هدف الصراط المستقيم، وهو ده الدين، حقيقه الدين، وهو ده المراد بقوله تعالى: اسلم وجهه واقام وجهه. فقوله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه، اي دينه وارادته وعبادته. والمصدر ضف الى فاعل طارق وهي المفعول الاخرى، وهو قولهم: ما وجد فيه وجه. وهو نقول قوله: لو كان فيما الهه الا الله لايه؟ لفسدت. يعني يعني عايز يقول الايه دي: كل شيء هالك الا وجهه، نظير قوله تعالى ايه؟ لو كان فيما الهه الا الله لايه؟ ليه؟ يا ما تعرضت لهذه الآية والله لحاجتين اثنين. أول شيء استلزمها الربوبية، أول ذلك هناك لو الحكم إليه ترجعون، إنما هنا واضحة جدا لو قرأتها سورة الأنبياء. الإلهية تستلزم الربوبية ولا لا؟ ولا ما تستلزمهاش؟ طيب، يعني لو كان في المركب رئيسين بتغرق، فلو كان في مدبر من ملكوت وملك الاشياء في السماوات والارض كتبت للسماوات والارض. نمره اثنين، لو كانت الحركات اللي في السماوات وفي الارض دي لغير الله، دي لها اله ودي لها اله، كانت هتنضبط؟ مش ممكن، لان دي لها هدف نهائي ودي لها هدف ايه؟ تهليك الذهن. يبقى لابد ان تصطدم وان تفسد وان تهلك. شوف بقى نفسدتها وهنا هالك. خلي بالك من الآية دي والآية دي، اربط انت الآية دي والآية دي وشوف المعنى. إلا فسدتها ليه باعتبار الاثنين؟ إن الآية تستلزم الربوبية، ولو في ربين اثنين في الكون كان يكون هينضبط؟ ها؟ لكن مش ممكن أبدا إن الكون ينضبط. طيب، نمرة اثنين، إن لو الكون ده له إلهين اثنين مش ربين بقى؟ ما هو الإله بيستلزم الربوبية، لكن هقول له إلهين اثنين بمعنى العمل والحركات اللي موجودة في المخلوقات دي كلها. لو كانت المقصود من هذه الحركات آلهة متعددة أو مقصودات متعددة كان لازم المخلوقات دي إيه؟ تتصادم وتفسد وتهلك ولا يمكن تستمر الأرض أبدا. ومن آياته أن تقوم الإيه؟ السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجوا. فقوله كل شيء هالك من وجه أي دينه وإرادته وعبادته والمصدر الواقع على لساره، وإما قول أخرى هو قلوب ما أريد به أي وجهه. ونظير قوله تعالى لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدتها. فكل معبود دون الله باطل، وكل ما لا يكون لوجهه تعالى فهو هالك فاسد باطل. وسياق الآية يدل عليه، يعني كل مقصود غير ربنا بإيه؟ باطل. والقصد يبقى أيضا إيه؟ باطل. فإن يعني الحسين العبود من دون الله ما هو يعبد من دراسه ولا بلغتي بيعبد، فكونه معبودا دراسه ولا حق؟ باطل. وبالتالي العباده المتوجهه له تبقى باطله ولا حق؟ باطله. ولو تعب ولو انصرف فلوسه كل ده باطل. فإن الالهيه تستلزم الربوبيه، ولهذا قال له انه الحكم ليس يرجعون صرحناه. وفي هذا قول اخر يقوله كثير من اهل العلم، ايه هو بقى؟ أن الوجه في مثل قوله أسلم وجهه وأقم وجهك ووجهك وجهية هو الوجه الظاهر الوش يعني، كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب وجهك تقلب قصدك يعني ينفع؟ لا، الوش بقى هنا الوجه اللي هو الجارحة اللي فيه العينين والأنف والبقى. وفي قوله فولوا وجوهكم شطرة، ده الوجه بس أنا شطرة، ده الوش بقى. او فاغسلوا وجوهكم، انا دول اللي فاغسلوا قصودكم ينفع؟ اه. وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنه ليس هذا موضعها. قالوا لما قالوا بقى كده ايه ان الوجه هنا اللي هو الجارحه يعني، قالوا لكن الوجه اذا وجه واخد بالك تبعه سائر الايه؟ الانسان ولا لا؟ واذا اسلم الوجه يعني فقد اسلم سائر الانسان، واذا اقيم فقد اقيم سائره، لانه هو المتوجه اولا من الاعضاء الظاهره للقاصد الطالب بوصل النفس المراد ولا لا؟ مش كده؟ ولهذا يذكر كثيرا على وجه الاستلزام لسائر الصحيح، ويعبر به عنه ان هل هذا باب الحقيقه العرفيه التي تقلب الاسم من الخصوص الى العموم، او الحقيقه اللغويه الباقيه هو باب الزياده اللزوميه. فيه قولان هستجد هذا القدم مما يتعلق بالايه؟ للمجلد رقم 2 المسمى للتوحيد كتاب توحيد الربوبيه، كنت يبين في مسألة أعمال القلوب، إزاي قصد القلب، وإزاي حجم القلب، وإزاي نية القلب، وإزاي إيه؟ الإرادة الجازمة. وهنا نصل ده إلى إيه؟ إلى الموضوع الطويل ده والهام جدا جدا في المجلد العاشر، اللي هو هنبدأ بس بالفكرة بتاعته الآن يعني، اللي هو بيتكلم عن صفحة 28. بيتكلم عن السؤال، حتى بس السؤال وعايز اقريه بسرعه كده واخد بالك اليوم، وبعدين نتم ان شاء الله فيما بعد، عشان ده موضوع في منتهى الاهميه وفي اشكالات عجب العجاب يعني، وبتتحل ايه. انا باين لك بس يعني انا عايز اوصل لك اهميه الكلام في عمل القلوب دي ايه، لان الناس مش مصدقه فاكرني بهول. فانا هعرض لك اشكال ملوش جواب واسع تفهم، وياما قامت معارك ضاريه بين العلماء في هذا الاشكال. فلما شيخ الاسلام بين حقيقه الامر طلع الاشكال ده سهل جدا ومفيش اشكال ولا حاجه، وانما يرجع الى عدم تحقيق احوال القلوب وصفات القلوب. اه والله هيرجع ايه الاشكال ده الى عدم تحقيق احوال القلوب وصفات القلوب اللي احنا بنتكلم عنها. إن مسألة الإرادة دي إرادة عن إرادة تفرق كتير قوي. هدي لك بقى كده حتى قبل ما أقرأ السؤال، واحد هم بالسيئة ومع من الأمر طلع الإشكال ده سهل جدا ومفيش إشكال ولا حاجة. وانما يرجع الى عدم تحقيق احوال القلوب وصفات القلوب. والله هيرجع ايه للشكل ده الى عدم تحقيق احوال القلوب وصفات القلوب اللي احنا بنتكلم عنه. ان مساله الاراده دي اراده عن اراده تفرق كتير قوي. هديلك بقى كده حتى قبل ما اقرا السؤال. واحد هم بالسيئه وما عملهاش يحصل له ايه؟ كده حصل ها؟ والثاني لا اذا عملها خلاص كنت قلت له الشاهد اتفاق. لا هم بالسيئه فلم يعملها ها؟ فكتب له ايه؟ قول واحد كده؟ ليه عملت؟ ها؟ انا عارف النزاع ده، النزاع ده رهيب رهيب بين العلماء. ان ابن تيميه فصل القول هنا بطريقه ايه؟ يعني فعلا يعني كالماء الباب الذي ينهمر على رجل اشتد به العطش في صحراء قاحله. يعني فعلا كلام لا اله الا الله. هو لك واحد عمل سيئ، هم بالسيئ، هم خلي بالك كلمه هم بايه بالسيئ، فلم يعمل، دي تكتب له ايه؟ ماشي، ممكن تكتب حسن. واحد ثاني ما تكتبلوش اي حاجه. واخد بالك؟ واحد ثاني تكتب له سيئه كامله. لا استنى بس، ما انت هتكفي بقى وتنخمش. ده بحث طويل 40 صفحه شيء. من هنا كنت انت لاحظ انا بديك الفكره بس. لما تقرا الشكل ده يقرا وانت تعرف. ومن خلال ده يفتح 100 حديث مثلا. لا انا مش قول مبالغ، قول 20 حديث. كلها تحتاج الى فهم. وهيشرحها هو هنا في البحث ده. البحث ده خاص بعمل الخلود طبعا، مهم جدا نعرفه. فانا اتفرجت عليك الاشكال في الاول بقول لك واحد هم بسيئه ولم يعمل، ممكن جدا تكتب له سيئه. وعملها تكتب له سيئه كامله. ازاي؟ ده البحث ده. ممكن جدا تكتب له حسن وده نص حديث. ممكن ما تكتبلوش اي حاجه. دي جايزه ودي جايزه ودي ايه؟ ودي جايزه. خلي بالك ازاي؟ عايز تعرف ازاي؟ نوع بالهم ده بقى. هنا بقى تحقيق احوال القلوب. يا ترى الهم ده كان اراده جازمه وبعدين ما عملهاش قصر ليه يظهر؟ يبقى تكتب له سيئه كامله. عايز يسرق؟ لا العسكري واقف. قال بس راح. تكتب له سيئه ولا لا؟ يعني دي اسمها اراده جازمه. ده مين يتحرك عايز يسرق؟ كتب له سيئه كامله ولا لا؟ هو ده. واخد بالك؟ لان من عاوز ايه؟ العدل. فهو كان فاعل لان الاراده جازمه بدليل انه فعل المقدور، فعل اللي يقدر عليه. انا بقول لك خلاصه البحث يعني بطرحه لك في البدايه، وبعدين قراءه كلام شيخ الاسلام مهم جدا في معنى الاحاديث والايات في حاجات يعني انت مش خد النتيجه دي. يبقى واحد هيسرح هيكن هم بالسرقه وفعل المقدور، تخسر وحلق مش عارف ايه ووظف ايه ولبس ايه واستعد ودخل حاسب. لا الشرطه في النظام، لا بلاش يا عم، او لا صاحب البتاع الشقه صاحب. يبقى تكتب له السيئه ايه؟ كامل. لان له اراده جازمه. يبقى الهم هنا مش هم عادي، ده الهم هنا اسمه ايه؟ اراده جازمه. ايه الاراده الجازمه دي؟ لا يتخلف عنها الفعل ابدا طالما ان القدره موجوده. يعني ميه ساعه قدام منك وما شربتش، معناها ان انت ايه؟ ها؟ يعني مش عايز تشرب. او عايز تشرب بس يعني يا دوب تتمنى انك تشرب. انما لو في اراده جازمه والميه قدام منك لازم هتشرب. فاذا ما شربتش والميه امامك يبقى معناها ايه؟ ها؟ ان ما عندكش اراده جازمه، انت عندك بس هم ما عرفتش تقول خليها كمان شويه. عرفت الفرق بين الهم والاراده الجازمه؟ ينزل عليه كل المشاكل اللي عندنا. كل مشاكل تتحل وتنزل. ان اراده القلوب متغيره جدا، تفرق اراده عن اراده وعزم عن عزم وهم عن ايه؟ عن هم. خلي بالك. الثاني بقى هم بالسيئه. ثم تركها لله عز وجل. طب يوسف عليه السلام هم بايه؟ وهم بيه؟ مش كده؟ مش لولا الرأي ايه؟ يبقى تركها لمن؟ يبقى هم تركه لله فأخذ به ايه؟ حسنة. شفت بقى الكلام ده؟ يبقى واحد هم بالسيئة كتبت له حسن. واحد هم بالسيئة كتبت له ايه؟ سيئة كاملة. طيب واحد هم بالسيئة ويبدأ ان يفعل، قالك لا بلاش، اهو ده اللي لم تكتب له ايه؟ لا سيئة ولا ايه؟ ولا حسن. بلاش ليه؟ من غير ليه؟ مش عشان ربنا ولا حاجة، ولا مش مزاج النهاردة خلاص. لا سيئة ولا حسن. معانا كل شيء كلام مهم جدا. ازاي اعرف القاعده اللي انا عادته بالاحاديث الان كانها متناقضه؟ ما هو ده الجهل، وده اعمال القلوب بقى، ما هو ده في صميم اعمال القلوب. انا بقول لك واحده اهم بكثير، وشوف اختلفت النتيجه ازاي. كذلك الحسن، واحد اهم بحسن فلم يعمل، يعمل ايه؟ كتب له ايه؟ كتب له حسن او ايه؟ هم بحسن فلم يعمل. ها استنى بس، لا محمد ما وجهان وعملها، يبقى ارادته كانت ايه؟ لازم حكيتوا له 10 حسنات. كان ده من اتفاق عليه، طالما انه فعل وعمل خلاص دي اراده لازمه مفيش كلام، وخد ال 10 حسنات. لا هو هم ولم يفعل، يبقى لا استنى بس لازم تقول كده، هل عنده قدره على الفعل؟ متمكن؟ اذا كان متمكنا فلن يفعلها، اذا دي مش اراده ايه؟ جازمه. يبقى يقل عليها ايه؟ لا روح روح ايه؟ ياخذ حسن، ياخذ حسن برغم ان ارادته غير جازمه، ياخذ حسن، لان كون قلبه فكر في الحسنه وهم يعملها دي حسنه ولا مش حسنه؟ هي حسنه، لو كتب له حسنه على طول. خلي بالك كتب له حسنه لانه اثر حسنه. شوف رحمه ربنا، ده اللي جاي في الحديث ده، هو دي اعمال قلوب. تفكير اللي انا بضيع وقت في المسائل دي، ده شيء رهيب شيء في مسائل كلام شيخات الاسلام في هذا الامر. يعني هتلاقي واحد هم بيحسن وما عملهاش ياخد حسنه، من اللي يحسوا ليه؟ ياخد. وده نص الحديث، هم بيحسن فلم يفعله، وده نص الحديث تكتب له ايه؟ حسنه، هم بيحسن مش كده؟ انما هم بحسنه فلم يستطع ان يفعلها، وارادته جازمه فعلا وفعل المقدور. يعني واحد خلي بالك، واحد رايح ايه؟ حيث الواحد راح شافه كده فهم انه يمنعه بالقتل، ده شبهه ياخذ ايه؟ كونه هم يمنعه دي حسنه، كويس؟ لم يستطع ان يمنعه لكن ارادته جازمه ولا مش جازمه؟ بدليل الرؤام ولا لا؟ ولكن ما لم يستطع، كويس؟ وبالتالي ياخذ اجر ادله 10 حسنات كامله، مش حسنة واحدة، 10 حسنات كاملة. دليل ايه؟ حديث ابي كبشة الماني، ما هو ده البحث بقى، فهما في الاجر ايه؟ سواء. لما يجي واحد يقول ياجي بقى يقول لك والله الراجل ده غني، يا سلام لو انا ليا فلوس ده الراجل غني ده واعمل ده اللي بيعمل، يا سلام. والصور اللي هو خد ايه؟ اجره ما سواه. نقول نلعب غير ده يا ريس، اول ما تجي لك الفلوس هتجيب ده الدش والبتاع وافلام الجنس والدعاره والحاجات دي. الاراده الكاذبه لو حصلت عندك تاخد اجر زي الراجل ده بالظبط. هل انت تتمنى او عندك عزم العزيمه دي ممكن تنفتح ساعه الايه؟ التنفيذ. انما لو عندك اراده كاذبه لازم تدفع السعر، انما غير قادر يبقى الحاجه كانك فعلت فهما في الاجر ايه؟ سواء. يبقى الاجر سواء بمجرد انك قلت كلمتين باللسان نظام الكورياجيه، هو ده اللي بيفعل، عند حاشا لله عز وجل ان يروج ذلك على الله. الكلام ده جاب التفصيل ما تتلخبطش يعني. يبقى مساله القلوب دي وارادات القلوب وهم القلوب مراتب متعدده جدا. علم القلب مليار مرتبة، يقين القلب مليار مرتبة. مين أعلى الناس يقينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بعده في الأمة مين؟ أبو بكر، وهكذا بعده من؟ عمر، بعده إيه؟ عثمان، بعده علي، بعده بقى الصحابة بقى حد بقى المشهورين وغير المشهورين وهكذا. هي المسألة كده، نشوفها ان الالف القلب دي هم بحسن ما عملهاش ياخد حسنه. نكون نفكر كويس نضيع عليه ازاي لما عمل حسنه ده اعمال القلوب مش اعمال القلوب ممكن تكتب له ايه حسنه. فهم بحسنه وفعل المقدور قام وقف عشان اشتغل لا المساله خلصت او ما قدرش فده ارادته جازمه ولا مش جازمه؟ جازمه بدليل انه فعل ايه؟ المقدور اللي يقدر عليه يبقى ياخذ الاجر كاملا برحمه الملك عز وجل. واخد بالك؟ فهمت الهم ده ايه وده ايه؟ ولا واضحه ولا لصالحك ولا ها؟ طيب يبقى ده هو ده البحث. شوف السؤال ده ايه؟ نقرا السؤال وعايز الدكتور كمان يكمل لنا على الشاشات. شوف يقول السؤال ده ما تقول سادة العلماء في من عزم على فعل محرم كالزنا طب اسمع القاتل والمقتول في النار صليب طب القاتل اذا اتخذ السنان للشهيمة يعني القاتل والقصد طب القاتل ماشي والمقتول حريص حريص يعني ايه يعني اراده جازمه يعني عايز يقتل عايز يقتل ولكنه لم يستطع ايه القتل ولا فعل المقدور. ما هو المقدور؟ المقاتله انما القتل انما المقدور له ان يقوم ويضرب وبتاع فكان حريصا على قتل ايه فلما كان حريصا يعني له اراده جازمه في قتل ايه صاحب لكن ما قدرش يبقى كانه زي القاتل بالضبط. شفت الموضوع ده ازاي؟ خلي بالك الكلام ده كل ده ترتب على ايه؟ اللي حاصل في القلب جوه. لا اراده جازمه فعلا انك تبقى راجل عندك فلوس زي الراجل اللي هو وتبني المساجد وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا في الحاله دي هتقول لك انك فعلا ايه؟ فانتما في الاجر سواء. والثاني ده فهما في الوزر ايه؟ سواء لان له اراده جازمه مش وزير في الحديث والقلب يتمنى وايه؟ ويشتهي. طب واحد يتمنى الزنا كانه زنا؟ ها؟ معظم العالم يتمنى ان ينال المرأة دي وينال الفنانة دي وينال مش عارف ايه وكذا فانت هتقول لي بقى معظم يبقى ده ايه؟ يكتب عليه كده؟ أعوذ بالله ان القلب يتمنى وايه؟ ويشتهي انما بقى الإرادة الكاذبة ما هيسعى ويقوم ويشتغل ويرتب ويخطط يبقى دي إرادة فعلا كاذبة عايز يعمل ذلك واخد بالك؟ انما يتمنى ويشتهي بقى ده حاجة وهم القلب شيء وهم ولذلك الإمام أحمد سيمر بنا أنه يقول الهم هم هم خطرات وهم إيه؟ إصرار. فأما هم الخطرات فهو ده الأمر ده إن هم لا يترتب عليه فعل إنما هم الإصرار إن لا بد أن يقترن معه العمل. فاسمع بقى السؤال بشكل السهل ما تقول أستاذ العلماء في من عزم على فعل محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعزما جازما فعجز عن فعله إما بموت أو غيره. واحد كان حيث يهب راح ميت واحد كان عايز يهب راح ايه ميت ايه الموضوع ايه كتب له ايه ده هل يأتم بمجرد العزم أم لا؟ وإن كنتم يأتم فما جوابا يحتج على عدم الإثم بقوله إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب ايه عليه تقول له ايه ده الحديث إذا هم عبدي بسيئة ايه فلم يعملها لم تكتب عليه فده هم بالزنا وهو كانت سكتة قلبية دي سكتة عيون بتفش عليه. طب الحديث بقى لم تكتب عليه هيرجع الإجابة إلى شدة الهم. يعني إيه هم؟ ده فعل المقدور ما دي إرادته كانت إيه لازمة فهو كان لازم زالة تماما شوف الفرق إنما هم يتهنى ويشتهي لا لا مين أنا كده زاني من أنا كده زاني حكمه وبقول ان ما تجاوز الامه عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وده حديث ولا لا؟ ما هو ده واحتج به من وجهين او احتج به من وجهين احدهما انه اكبر بالعفو عن حديث النفس طيب والعزم داخل في العموم داخل في حديث النفس ولا لا؟ والعزم والهم واحد قالهم نسيده ده عبود بعيدك الخلاف يعني كم ده كل داخل في السؤال خلي بالك وطبعا الشيخ الاسلام هقول لك لا الكلام اللي هقوله ده غلط ليه؟ لان بيتكلم عن القلوب ومش عارف حاجه عن القلوب لان يحقق احوال القلوب وصفات القلوب لما يحقق احوال القلوب وان الهم ده مراتب والعزم مراتب والاراده دي على مراتب وعلم القلب على مراتب صفات الحي كلها على مراتب يقول لك ده رجل حي قوي وده قوي هل بنفس القوه ولا بتتفاوت؟ دايما صار حالي كده. ده رجل جميل وهذا رجل جميل، لكن هل بنفس المرتبة؟ لا، صفات الحي دايما ايه؟ تتفاوت. طب الثاني انه جعل التجاوز ممتدا الى ان يوجد كلام او عدل، يعني طالما ان مفيش كلام او عدل يبقى ربنا بيتجاوز عنا في النفس. ده السؤال يعني، ده الاجتماع، خلي بالك ما تاخدش دي معلومات، ده سؤال. المعلومات اللي قلتلك في الاول، وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز، ويزعم ان دلاله الاخوان النبي عليه الصلاه والسلام اذا التقت بالسنه التابعين بالقاتل والمقتول بالايه؟ في النار. ليه؟ لان الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته الاخير، لانه عمل لا مجرد قصد. وان دلاله الاخوان عليه الصلاه والسلام الذي قال لو ان المال فعلته وفعلت، لو حديث ابي كفر المال، انما في الاسم سواء وفي الاجر سواء، لانه تكلم، لانه تكلم يعني مجرد ما قال كلمتين كده بقى سواء. وده يحصل، ده طبعا ده كلام ما ينفعش، عشان كده قال بتتلفظ انت ذكرت لك الايه؟ الخلاص. لان العصام قال ما لم تعمل بها وتتكلم، وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المساله في كلام كثير. ده السؤال ابن تيميه، واحتيج الى بيانها مطولا مكشوفا مستوفا، فاجاب شيخ الاسلام. هيجاوب بقى بايه؟ ب40 صفحه. كلها حاجه تشيد يعني، واخد بالك؟ قدس الله روحه ونور ضريحه، او الله العظيم، اللهم امين. قال الحمد لله. هذه المساله ونحوها نقول لك بدابس، تحتاج قبل الكلام في حكمها الى حسن التصور له، فان اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من امرين. اضطراب الناس يعني العلماء بيتكلموا فيها هذا السلف، خلي بالك. ايه الامرين دول؟ احدهما عدم تحقيق احوال القلوب وصفاتها. عدم ايه؟ تحقيق احوال القلوب وايه؟ وصفاتها. لذلك انا بدات معاك قلت لك واحد عمل سيئه وهم، استغفر الله، هم بسيئات الفلان ايه؟ يفعل. طلع فيها كم حاله؟ ما تبقاش حاله واحده ابدا، فاللي ما حققش احوال القلوب يظن انها ايه؟ والحاله مش كده. وذلك تتناقض عندهم احاديث، والاحاديث لا تتناقض، وانما الضعف جه منين؟ أتي من قبل أنه لم يحقق أحوال القلوب ولم يحقق صفات القلوب التي هي مورد الكلام. فالكلام هنا الهم ده، أنهي مقام رفع الهم. طيب، والثاني عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها. لازم نستدل الحديث أبي كفش المالي، إدي الحديث حقه. أو حديث إذا التقى المسلمين الكافرين فالقاتل المقتول في النار، أعطي الحديث حقه أيضا. يقول لك عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها، ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب، حتى يجب النظر في كلام أنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر. لا إله إلا الله. فليه يقول لك ده إجماع؟ وده فيه يقول لك ده إجماع، والإجماع ده متناقض مع إيه؟ مع الإجماع ده. كل ده جه منين؟ من عدم تحقيق احوال القلوب وصفات القلوب. يبقى ده طلع عن القلوب هنا مش طبيعي. وقت واضح ابتدت المساله تسخن شويه، وقدام الخطر ايه في دراسه تطلع عن القلوب. ان بقول لك ايه، علماء بعضهم زعل الاجماع هنا وزعل الاجماع هنا، والاجماع ده يناقض ده، وده ما يحصلش ابدا. ده الاجماع ده حجه، يبقى الاجماع ما يحصلش اجماع. واخد بالك؟ لتحقيق احوال القلوب وصفاتها في القلوب، فينبغي ان يعلم ان كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدره والاراده ونحوها له من المراتب. ثاني ينبغي ان يعلم ان كل ايه ومن صفات الحي، انت حي ولا ميت؟ لك كم صفه؟ مليون صفه. وكذلك التي هي العلم والقدره والاراده ونحوها له من المراتب ما بين اوله واخره ما لا يضبطه العباد، كالشك. الشك ده قد ايه؟ وبعدين بعد منه الظن، والظن ده كم مرتبه؟ ثم العلم، والعلم ده كم مرتبه؟ ثم اليقين، واليقين ده كم مرتبه؟ ومراتبه. وكذلك الهم والاراده والعزم وغير ذلك. ولهذا كان الصواب عند جماهير اهل السنه، وهو ظاهر المولى بن احمد، وهو اصح الروايتين عنه، وقول أكثر أصحابك أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. بل وكذلك الصفات التي تكون بغير الحي كالألوان والطعوم والأرواح. ولك ده لون أسود، وتقول لك إيه ده لون أسود، وتيجي في ده تلاقي ده مش أسود وإنما هو إيه؟ رصاصي، لأنه قاسه بالنسبة للأبيض، والتاني قال لك أسود، واخد بالك؟ نظر غير نسبة إلى الأزرق مثلا. نفس الالوان تبنى حتى بنشئ احياء برضه تتفاوت كالألوان والطعوم والأرواح. طيب فنقول أولا وحاسب الكلام الشيخ الإسلام يلخص الأمر لك الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. إلى ما هي الإرادة الجازمة؟ التي يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. فإنه ماذا وجد إرادة الجازمة مع القدرة السامة وجب وجود الفعل. ليه؟ بكمال وجود المقتضي السائل عن المعارض المقاوم. ومتى وجد الإرادة والقدرة السامة ولم يقع الحد يبقى التعليل ايه؟ التفسير ايه؟ الإرادة وجدت جعلت يعني في إرادة والقدرة السامة موجودة والفعل ما وقعش بتفسير ايه؟ ان الإرادة لسه كاذمة لم تكن الإرادة ايه؟ جازمة. خلي بالك وهو إرادة الخلق لما يقدرون عليه من الأفعال ولن يفعلوه. وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة بقوة وضعف تفاوتا كثيرا لكن حيث لم يقع يمكن أبيض من دراستنا القلوب كلامه هنا في شرح الأحاديث والآيات كما سيرد عليك بإذن الله في هذا الأمر سنستفيد منه استفادة بالغة بإذن الله. فنبعد نخلص عن الكلام ده هنتبع أعمال القلوب ونشوف القلب عطل فيه. انت شوف قلبك بيعطل ازاي؟ انت عبد ابن عبد ولا لا؟ ويجيش قيمة؟ يبقى كل حاجة لازم تكون موجهة لقلب نحط العبادة. طب مش موجهة للعبادة ليه؟ لما جيت تضحك يا عم ما كانتش عبادة ليه؟ ولما جيت تصلي ما كانتش عبادة كويسة ليه؟ ولما جيت تنصر الراجل ده ما كانتش عبادة ليه؟ ولما جيت تشتغل في الشغل دي ما كانتش عبادة ليه؟ اما القلب عطلان ده القلب اللي يبقى توجيه رقم مثل الله يبقى هدول القلب توجيه وارادته يا دكتور شويه قريب كده ولا كله ضايع. يبقى القلب مقام في اشياء مزاد في ايه؟ في اشياء. طب تعمل ايه؟ انا بعرفك اهو ما انا بعرفك اهو عشان تصلح. شوف قلبك عطل فين؟ شوف العطل فين واتحكى عليه وصلح. هو ده هدفنا من دراستنا عن ايه؟ عن عمل كله. بس مش هنوفق فيها الا بالدعاء والضراعه الكامله. مش انت فاهم من الحلقات سهلة كده؟ لا مش حلقات سهلة كده واغرف منها. انا هدف كده الله اعرف هنوفق فيه ولا لا. نقدر ابين لما اتكلم عن الصبر ما صبرتش ليه؟ هنشوف الصبر ضعف ليه؟ ما ده يبقى عطل من عطل القلوب. لما توكلت التوكل كان مدخولا ليه؟ ما تشوش ليه؟ ليه التوكل ما هو الصادق؟ ليه ما فيش صدق للتوكل؟ يبقى القلب عطلان كده. عزم ليه؟ اما هدف ده قضيه بقى ما هو دي اعمال القلوب يا فندم. انت فاهم ليه مساله سهله كده؟ انت صلح شوف قلبك عذر فين؟ شوف العطل فين واتحس عنه وصلح. هو ده هدفنا من دراستنا عن ايه؟ عن عمل القلوب. بس مش هنوفق فيها الا بالدعاء والضراعه الكامله. مش انت فاهم ليه حلقات سهله كده؟ لا مش حلقات سهله كده واغرف منها. انا هدف كده الله اعلم هنوفق فيه ولا لا. نقدر ابين لما اتكلم عن الصبر ما صبرتش ليه؟ هنشوف الصبر ضعف ليه؟ ما ده يبقى عطل من عطل القلوب. لما توكلت التوكل كان مدخولا ليه؟ مغشوش ليه؟ ليه التوكل ما هو الصادق؟ ليه ما فيش صدق في التوكل؟ يبقى القلب عطلان هنا. عطل ليه؟ اما هي دي قضيه بقى ما هو دي اعمال القلوب يا فندم. انت فاهم ليه مساله سهله كده؟ تعالين نعمل كده رسومات توضيحيه نوصل بيها في النهايه ان الواحد يحسس على قلبه. ولك انا في الموقف ده ما كنتش متوكل على الله. انا اي ادب؟ انا ما استاهلش ان انا ربنا يستجيب لي. انا استاهل ادب حق الله عز وجل. انا شوف يعني اعتمدت على السبب وظننت ان النصر بايديا وان الرزق خلاص في جيبي وانه انا الشيطان دخل عليه مين؟ من المنطقه دي. فهو ده هدفي من هذه الدروس عن اعمال القلوب. ولكن نسال الله عز وجل ان يوفقنا فيه لان الامر ايه؟ ليس من امر الهي من الله. مساله اعمال القلوب ديت والله المستعان يعني فاصبروا معنا وصابروا ورابطوا لان دي نهايتها باذن الله. هقول له بالصمات فين؟ انا بشتغل لوحدي. بشتغل لوحدي. مش لاقي واحد ساكن اللي انا عايز اعمله ايه؟ عشان يعمله بالنيابه عندي بالصمات. من لغايه الان مش لاقي واحد اللي لازم انا اقعد اشرح واقعد اظهر واعمل. يا جماعه الكلمه اللي قلناها ده واديني خلصت علم القلوب اهو. عشان درس الماضيه مش لاقي حد ترجمه لي بالصمات. يمكن الرسم اللي واحد ترجمه افضل 100 مره من تصوري انا في الرسم. لان الرسم ده وسيله من وسائل التوثيق والبيان. بعد ما فهمت عايز احط لوحات كده عشان الشباب بتاعنا لان ما زلت يعني على يقين ان اعظم وسيله نواجه بها العلمانيين والمجرمين دول يعني عشان معاهم الآن هي هذه الدروس عن علم القلوب وهي طريقة القرآن في إحداث اليقين في الإنسان من يوم الآخر وبالرسالة المحمدية وبأن هذا القرآن حق وبأن النار حق وبأن الجنة حق وبأن الجنة حق وبأن محمد حق. هي القضية دي نحصلها ازاي؟ الدروس اللي قلتها اتنجت كنت فاكرها دروس كيمياء ودي دروس القرآن. انا عايز اعملها في لوحات اولا عشان ما ننساهاش ثانيا عشان كل الكلام اللي وراها اللي لسه طالع وداخل في الشارع وعبد العريابي يبص لها كده يوم يعرف طريقة القرآن في تحصيل هذا اليقين. ده هدفي حتى الآن الشيء واحد يعاوني في إخوة طيبين بدل وقع جاهلا لكن اللي عشان ساكن تصور أنا أنت لو ناطع أو فاهم الكلام ده ممكن جدا تعلمكم كمبيوتر أو غير كمبيوتر الرسمة إزاي توصل للمرجعيها بأقرب تصور مش الرسمة دي منزلة ده مجرد تحاول توضيح فاللي فيه مدروس دي ممكن أعرف إنما حتى الآن مش لاقي حد إنما اللي هيجي يقول لك حاجة طب فين؟ أنت ليش تكلمني؟ ما انا ما اعطيهم العافيه من الشمس عارفه كده اشتغلي تمام اللهم تعالى دكتور جمال ان شاء الله يحدثنا بقى من الشيشان والاخبار وهذا هو يعني شاهدين ان شاء الله ربنا يفتح قبل منه اكثر من ان شاء الله. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا زالت الأخبار تسير عبر أجهزة الإعلام التي تؤكد أن المجاهدين الشيشان لا زالوا ظاهرين على الحق كل يوم يحققون فيه انتصارات في عملياتهم العسكرية داخل جروزني نفسها يعني داخل العاصمة عمليات عسكرية داخل جروزني وخارج جروزني. على سبيل المثال الحش هناك تقرير إحصائية عن المعارك في منطقة ناخالي خصر أكد حمزة جلاليس اللي هو قائد المنطقة أن معارك ناخالي خصر الأخيرة فقد المجاهدون 52 من إخوانهم نسأل الله يتقبلهم شهداء ويجعل مثواهم الجنة وجرح 60 آخرون نسأل الله أن يعجل في الشفاء وأثر الروس 14 من الجرحى المجاهدين نسأل الله أن يفك أثرهم الشفاء. في حين حفظ المجاهدون خلال 3 أسابيع من القتال رؤوس أكثر من 500 روسي يبشرهم بالنار ودمروا 34 عربا مدرعا بفضل الله وحده. وأكد القائد جلاليس أن المهمات العسكرية التي أقرتها القيادة تنفذ بدقة وأيضا أشار إلى كذب التقارير الملتقى من قبل أجهزة الكرملين الخاصة وقال أن هدفهم تحصيل معنويات المجاهدين والشعب الشيشاني يعني الجهاد الشيشاني بفضل الله مستمر. وأخيرا لعلكم استمعتم عبر أجهزة الأمن الحاكم المحلية والخارجية العملية التي قام فيها الشيشانيون ضد القوات الخاصة وقتل فيها 49 مسلم في الأول عام الإعلان أنهم مقتولين لا يكفي تعلن خبر مقتلهم واضطروا بعد فترة مؤتمر بالرواء عليهم وأقيمت لهم جنائز في داخل روسيا بما فيهم قال العمليات الخاصة الروسية التي قتل في هذه المعركة. فالحمد لله يعني بفضل الله وتوفيقه لازال الجهاد الشيشاني مستمرا والعمليات مستمره رغم الخذلان العالمي خذلان المنظمات الدوليه والانظمه في غالب قطاع الارض للجهاد الشيشاني فان الله لا شك ولا حول ولا قوه الا بالله.